السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه وقفة محاسبة وهذا حال أهل العلم. فهذه وقفة محاسبة فهل ضرت غفلتي أحدا سوائي؟ فهذه وقفة محاسبة. لا تنهاني الأولى من خطيئتي عن الآخرة، ولا تذكرني الآخرة من خطيئتي بسوء ما ركبت من الأولى. فهذه وقفة محاسبة. كيف أنام على مثلها وينام على مثلها ليلي؟ فهذه وقفة محاسبة. لا كرامة لمبتدع عند الله ورسوله. فهذه وقفة محاسبة. بل روى البزار في مسنده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على الخوارج هم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي. فهذه وقفة محاسبة. وكما نقل ابن قدامة: ما فرح علي بن أبي طالب بأمر فعله في خلافته فرحه بالقضاء على الخوارج. فهذه وقفة محاسبة. فهم مسلمون قاضهم الجهل والهوى لمخالفة الله ورسوله. فهذه وقفة محاسبة. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهذه وقفة محاسبة. فيا ليت المغيبون يعلمون. فهذه وقفة محاسبة. عن أبي هريرة المعجم الأوسط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على الخوارج من قتلهم فله أجر شهيد أو شهيدين، ومن قتلوه فله أجر شهيد. حسنه الشيخ الألباني. فهذه وقفة محاسبة. فهل هناك شر حل بالأمة كالشر الناتج من الإخوان الآن؟ فهذه وقفة محاسبة. لكفيل لإيقاظ كل من كان غافلا من غفلته، وإرجاع كل مائل عن الحق وعن المنهج، وإفاقة كل متكبر إلى رشده. فإن لم يكن ذلك كذلك فكبروا عليهم أربعة، فلن يهتدوا إذن أبدا إلا أن يشاء الله شيئا. فهذه وقفة محاسبة. فهذه وقفة محاسبة. فهذه وقفة محاسبة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فترك أمته على المحجة البيضاء على الكتاب والسنة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المتتبع لحال السلف الكرام رضي الله عنهم وسيرهم يجدهم في غاية الخوف من الله والشفقة من عذابه، في الوقت الذي يجدهم أبعد الخلق عن المعاصي وأقرب الناس إلى طاعة الله، فجمعوا بين الحسنيين كثرة الأعمال الصالحة مع الخوف الشديد من الله عز وجل. وهذا حال أهل العلم، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم الذين يعظمون ربهم ويعلمون قدره سبحانه. قال ابن مسعود: العلم خشية الله. فهذا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشر بالجنة، وكان له خطان في وجهه من كثرة البكاء. ومن السلف من سقط ميتا لما سمع قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. وكان أبو بكر رضي الله عنه صديق الأمة كان يقول: لو أن إحدى رجلي بالجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. وهو من هو؟ أفضل الخلق أجمعين بعد الأنبياء والمرسلين. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ومشفقون أي خائفون وجلون مما خوفهم الله تعالى. روى الترمذي في سننه والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن أم المؤمنين فقيهة الأمة عائشة المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وعن أبيها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون أن يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. وقال الحسن البصري رحمه الله: لقد أدركنا أقواما كانوا من حسناتهم أن تعرض عليهم أشفق منكم على سيئاتكم أن يعذبوا عليها، يؤتون الإخلاص ويخافون ألا يقبل منهم، يأتون الإخلاص ويخافون ألا يقبل منهم. من هؤلاء التابعي الجليل، وهم كثرة رهيبة. فمنهم التابعي الجليل عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الثقة العابد، فقد روى عنه أبو نعيم في حلية الأولياء محاسبته لنفسه الكبيرة المستفيضة، فقال: ويحي بأي شيء لم أعص ربي، ويحي إنما عصيته بنعمته عندي، ويحي ويحي من خطيئة ذهبت شهوتها وبقيت تبعتها، عندي كتاب كتبه كتاب لم يغيبوا عني، وسوءتاه لم أستحيهم ولم أرقب ربي، ويحي نسيت ما لم ينسوا مني، ويحي غفلت ولم يغفلوا عني، لم أستحيهم ولم أرقب ربي، وسوءتاه ويحي حفظوا ما ضيعت مني، ويحي طاوعت نفسي وهي لم تطاوعني، ويحي طاوعتها فيما يضرني ويضرها، ويحي ألا تطاوعني فيما ينفعها وينفعني؟ أريد إصلاحها وتريد أن تفسدني. ويحها، إني لأنصفها وما تنصفني، أدعوها لرشدها وتدعوني لتغويني. ويحها، إنها لعدو لو أنزلته تلك المنزلة مني. ويحها، تريد اليوم أن تردني وغدا تخاصمني. رب لا تسلطها على ذلك مني، رب إن نفسي لم ترحمني فارحمني، رب إني أعذرها ولا تعذرني، إنه إن يك خيرا أخذلها وتخذلني، وإن يك شرا أحبها وتحبني. رب فعافني منها واعفها مني حتى لا أظلمها ولا تظلمني، وأصلحني لها وأصلحها لي فلا أهلكها ولا تهلكني، ولا تكلني إليها ولا تكلها إلي. ويحي، كيف أنساه ولا ينساني؟ ويحي، إنه يقص أثري فإن فررت لقيني وإن أقمت أدركني. ويحي، هل عسى أن يكون قد أضلني فمساني وصبحني أو طرقني فبغتني؟ ويحي، أزعم أن خطيئتي قد أقرحت قلبي ولا يتجافى جنبي، ولا تدمع عيني ولا تسهر لي. ويحي، كيف أنام على مثلها وينام على مثلها ليلي؟ ويحي، هل ينام على مثلها مثلي؟ ويحي، لقد خشيت ألا يكون هذا الصدق مني، بل ويلي إن لم يرحمني ربي. ويحي، كيف لا تهون قوتي ولا تعطش هامتي، بل ويلي إن لم يرحمني ربي. ويحي، كيف لا أنشط فيما يطفئها عني، بل ويلي إن لم يرحمني ربي. ويحي، كيف لا يذهب ذكر خطيئتي كسلي ولا يبعثني إلى ما يذهبها عني، بل ويلي إن لم يرحمني ربي. كيف تنكأ قرحتي ما تكسب يدي؟ ويح نفسي، بل ويلي إن لم يرحمني ربي. ويحي، لا تنهاني الأولى من خطيئتي عن الآخرة، ولا تذكرني الآخرة من خطيئتي بسوء ما ركبت من الأولى، فويلي ثم ويلي إن لم يتم عفو ربي. ويحي، لقد كان لي فيما استوعبت من لساني وسمعي وقلبي وبصري اشتغال، فويل لي إن لم يرحمني ربي. ويحي، إن حجبت يوم القيامة عن ربي فلم يزكني ولم ينظر إلي ولم يكلمني، فأعوذ بنور وجه ربي من خطيئتي، وأعوذ به أن أعطى كتابي بشمالي أو من وراء ظهري فيسود به وجهي وتزرق به مع العمى عيني، بل ويلي إن لم يرحمني ربي. ويحي، بأي شيء أستقبل ربي؟ بلساني أم بيدي أم بسمعي أم بقلبي أم ببصري؟ ففي كل هذا له الحجة والطلبة عندي. ويل لي إن لم يرحمني ربي، كيف لا يشغلني ذكر خطيئتي عما لا يعنيني؟ ويحك يا نفسي، ما لك لا تنسين ما لا ينسى، وقد أتيت ما لا يؤتى، وكل ذلك عند ربك يحصى، كتاب لا يبيد ولا يبلى. ويحك، لا تخافين أن أجزى في من يجزى، يوم تجزى كل نفس بما تسعى، وقد آثرت ما ينفنى على ما يبقى. يا نفس ويحك، ألا تستفيقين مما أنت فيه؟ إن سقمت تندمين، وإن صححت تأثمين، ما لك إن افتقرت تحزنين، وإن استغنيت تفتنين، ما لك إن نشطت تزهدين، فلما إن دعيت تكسلين، أراك ترغبين قبل أن تنصبي، لما لا تنصبين فيما ترغبين؟ يا نفس ويحك، لما تخالفين؟ تقولين في الدنيا قول الزاهدين، وتعملين فيها عمل الراغبين ويحك لما تكرهين الموت لما تذعنين وتجيبين وتحبين الحياة لما لا تصنعين يا نفس ويحك أترجين أن ترضي ولا تراضين وتجانبين وتعصين ما لك إن سألت تكسرين فلما إن أنفقت تقترين أتريدين الحياة ولما تحذرين بتغير الزيادة ولما تشكرين تعظمين في الرهبة حين تسألين وتقصرين في الرغبة حين تعملين تعظمين في الرغبة حين تسألين وتقصرين في الرغبة حين تعملين تريدين الآخرة بغير عمل وتؤخرين التوبة لطول الأمل لا تكوني كمن يقال هو في القول مدل ويستصعب عليه الفعل بعض بني آدم إن سقم ندم وإن صح أمن وإن افتقر حزن وإن استغنى فتن وإن نشط زهد وإن رغب كسل يرغب قبل أن ينصب ولا ينصب فيما يرغب يقول قول الزاهد ولا يعمل عمل الراغب يكره الموت لما لا يدع ويحب الحياة لما لا يصنع إن سأل أكثر وإن أنفق قتر يرجو الحياة ولم يحذر ويبغي الزيادة ولم يشكر يبلغ الرغبة حين يسأل ويقصر في الرغبة حين يعمل يرجو الآخرة بغير عمل ويحل لنا ما أغرنا ويحل لنا ما أغفلنا ويحل لنا ما أجهلنا ويحل لنا لأي شيء خلقنا للجنة أم للنار ويحل لنا أي خطر خطرنا ويحل لنا من أعمال قد أخطرتنا ويحل لنا مما يراد بنا ويحل لنا كأنما يعنى غيرنا ويحل لنا إن ختم على أفواهنا وتكلمت أيدينا وشهدت أرجلنا ويحل لنا حين تفتش سرائرنا ويحل لنا حين تشهد أجسادنا ويحل لنا مما قصرنا لا براءة لنا ولا عذر عندنا ويحل لنا مما أطول أملنا ويحل لنا حيث نمضي إلى خالقنا ويحل لنا ولنا الويل الطويل إن لم يرحمنا ربنا فارحمنا يا ربنا رب ما أحكمك ما أمجدك وأجودك وأرأفك وأرحمك وأعلاك وأقربك وأقدرك وأقهرك رب ما أوسعك وأقصاك وأبينك وأنورك وألطفك وأخبرك رب ما أعلمك وأشكرك وأحلمك وأحكمك وأعطفك وأكرمك رب ما أرفع حجتك وأكثر مدحتك رب ما أبين كتابك وأشد عقابك رب ما أكرم مآبك وأحسن ثوابك رب ما أجزل عطائك وأجل ثنائك رب ما أحسن بلائك وأسبغ نعمائك رب ما أعلى مكانك وأعظم سلطانك رب ما أمتن كيدك وأغلب مكرك رب ما أعز ملكك وأتم أمرك رب ما أعظم عرشك وأشد بطشك رب ما أوسع كرسيك وأهدى مهديك رب ما أوسع رحمتك وأعرض جنتك رب ما أعز نصرك وأقرب فتحك رب ما أعز نصرك وأقرب فتحك رب ما أعمر بلادك وأكثر عبادك رب ما أوسع رزقك وأزيد شكرك رب ما أسرع فرجك وأحكم صنعك رب ما ألطف خيرك وأقوى أمرك رب ما أنور عفوك وأجل ذكرك رب ما أعدل حكمك وأصدق قولك رب ما أوفى عهدك وأنجز وعدك رب ما أحضر نفعك وأتقن صنعك ويحي كيف أغفل ولا يغفل عني أم كيف تهنأني معيشتي واليوم الثقيل ورائي أم كيف لا يطول حزني ولا أدري ما يفعل بي أم كيف تهنأني الحياة ولا أدري ما أجلي أم كيف تعظم فيها رغبتي والقليل فيها يكفيني أم كيف آمن ولا يدوم بها أجلي أم كيف يشتد حبي لدار ليست بداري؟ أم كيف أجمع لها وفي غيرها قراري؟ أم كيف يشتد عليها حرصي ولا ينفعني ما تركت فيها بعدي؟ أم كيف أوسرها وقد أضرت بمن آثرها قبلي؟ أم كيف لا أبادر بعملي قبل أن يغلق باب توبتي؟ أم كيف إعجابي بما يزايلني وينقطع عني؟ أم كيف أغفل عن أمر حسابي وقد أضلني واقترب مني؟ أم كيف أجعل شغلي بما قد تكفل به لي؟ أم كيف أعاود ذنوبي وأنا معروض علي عملي؟ أم كيف لا أعمل بطاعة ربي وفيها النجاة مما أحذر على نفسي؟ أم كيف لا يكثر بكائي ولا أدري ما يراد بي؟ أم كيف تقر عيني مع ذكر ما سلف مني؟ أم كيف أعرض نفسي لما لا يقوى على له هوائي؟ أم كيف لا يشتد هولي مما يشتد منه جزعي؟ أم كيف تطيب نفسي مع ذكر ما هو أمامي؟ أم كيف يطول أملي والموت أثري؟ أم كيف لا أرغب ولا أراقب ربي وقد أحسن طلبي؟ ويحي، فهل ضرت غفلتي أحدا سوائي؟ أم هل يعمل لي غيري إن ضيعت حظي؟ أم هل يكون عملي إلا لنفسي؟ فبما أدخر عن نفسي ما يكون نفعه لي؟ ويحي، كأنه قد تصرم أجل قضى. ثم أعاد ربي خلقي كما بدأني، ثم أوقفني وسألني وسأل عني وهو أعلم بي. ثم أشهدت الأمر الذي أذهلني عن أحبابي وأهلي، وشغلت بنفسي عن غيري، وبدلت السماوات والأرض وكانتا تطيعان وكنت أعصي، وسيرت الجبال وليس لها مثل خطيئتي، وجمع الشمس والقمر وليس عليهما مثل حسابي، وانكدرت النجوم وليست تطلب بما عندي، وحشرت الوحوش ولم تعمل بمثل عملي، وشاب الوليد وهو أقل ذنبا مني. ويحي، ما أشد حالي وأعظم خطري، فاغفر لي واجعل طاعتك همي، وقوي عليها جسدي، وسخ نفسي عن الدنيا، واشغلني فيما يعنيني. النفس السخية الجوادة الكريمة، وبارك لي في قواها حتى ينقضي مني حالي، وامن علي وارحمني حين يعيد بعد اللقاء خلقي، وتعيد بعد اللقاء خلقي، ومن سوء الحساب فعافني يوم تبعثني فتحاسبني، ولا تعرض عني يوم تعرضني بما سلف من ظلمي وجرمي، وأمني يوم الفزع الأكبر، يوم لا يهمني إلا نفسي، وارزقني نفع عملي، يوم لا ينفعني عمل غيري. إلهي، أنت الذي خلقتني وفي الرحم صورتني، ومن أصلاب المشركين نقلتني قرنا فقرنا حتى أخرجتني في الأمة المرحومة. إلهي فارحمني، إلهي، فكما مننت علي بالإسلام فمن علي بطاعتك وبترك معاصيك أبدا ما أبقيتني، ولا تفضحني بسرائرني ولا تخذلني بكثرة فضحائي. سبحانك خالقي، أنا الذي لم أزل لك عاصيا، فمن أجل خطيئتي لا تقر عيني، وهلكت إن لم تعف عني. سبحانك خالقي، بأي وجه ألقاك؟ وبأي قدم أقف بين يديك؟ وبأي لسان أناطقك؟ وبأي عين أنظر إليك؟ وأنت قد علمت سرائر أمري، وكيف أعتذر إليك إذا ختمت على لساني ونطقت جوارحي بكل الذي كان مني؟ سبحانك خالقي، فأنا تائب إليك متبصبص، فقبل توبتي واستجب دعائي، وارحم شبابي وأقلني عثرتي، وارحم طول عبرتي، وارحم طول عبرتي، ولا تفضحني بالذي قد كان مني. سبحانك خالقي، أنت غياث المستغيثين، وقرة أعين العابدين، وحبيب قلوب الزاهدين، فإليك مستغاثي ومنقطعي، فارحم شبابي واقبل توبتي واستجب دعوتي ولا تخذلني بالمعاصي التي كانت مني إلهي. علمتني كتابك الذي أنزلته على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ثم وقعت على معاصيك وأنت تراني، فمن أشقى مني إذا عصيتك وأنت تراني؟ وفي كتابك المنزل قد نهيتني إلهي أنا إذا ذكرت ذنوبي ومعاصي لم تقر عيني للذي كان مني، فأنا تائب إليك فاقبل ذلك مني، ولا تجعلني لنار جهنم وقودا بعد توحيدي وإيماني بك، فاغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين برحمتك آمين رب العالمين. هذا الإمام عوض بن عبد الله بن عتبة الهذلي كان يقول ذلك في بكائه وذكر خطيئته. فهذه وقفة محاسبة ينبغي على كل مسلم أن يقفها مع نفسه، يحاسبها قبل أن تحاسب، ويعاقبها قبل أن تعاقب، ويشدد عليها الوطأة قبل أن يشدد عليها في يوم لا ينفع فيه لها من المرء عقاب ولا حساب ولا تجديد. إذ لا حساب يومها إلا حسابه، ولا عقاب إلا عقابه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لا سيما ونحن على أعتاب يوم القيامة، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي موسى رضي الله عنه لما قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكسر فيها الهرج والهرج القتل، وإن الناظر إلى كل بقعة في الأرض الآن يجد فيها قتلا وتقتيلا، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل التقتيل بكثرة مفرطة من سنوات عديدة كما في سوريا والعراق ولبنان ومن قبل في الجزائر وليبيا ومالي والصومال وأفغانستان وباكستان والهند وكشمير والفلبين والبوسنة والهرسك وكوسوفا والشيشان واليمن ومصر وغيرها من الدول. ومن ثم فقد تعينت وقفات المحاسبة على المسلمين قاطبة عامة، وعلى هؤلاء أصحاب النفوس المريضة الأمارة بالسوء خاصة، الذين منهم أصحاب القلوب المريضة بل الميتة، من فرحت قلوبهم بما يحدث من التقتيل والتخريب لأفراد الجيش والشرطة، من التقتيل والسحل والتفجير. هؤلاء الذين ضلوا عن سواء السبيل، الذين يقولون اللهم زدهم، أنصار الإخوان المفسدين الذين يسعون في الأرض فسادا. روى الطبراني في المعجم عن أبي هريرة المعجم الأوسط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على الخوارج: من قتلهم فله أجر شهيد أو شهيدين، ومن قتلوه فله أجر شهيد. حسنه الشيخ الألباني. فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثناء على قتل الجيش والشرطة رحمهم الله، لأنهم يقتلون شر الخلق والخليقة، يقتلون الخوارج. بل روى البزار في مسنده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الخوارج: هم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي. فهذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن جيشنا وشرطتنا المصري من خيار الأمة، وليزداد المغرضون غيظا. وقد انتهيت بفضل الله من كتاب الأخير، سميته الجيش المصري بين المخطط الصهيوني والإرهاب الخفي. بينت فيه أنه ينبغي لزاما على كل مصري أن يتقرب إلى الله بحبه لجيشه وشرطته، والله المستعان وعليه التكلان، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وفق الله جل وعلا أن تكلمت في 15 خطبة في كل الأحداث التي مرت بها مصرنا حفظها الله ورعاه من منتصف الشهر السادس إلى الخطبة السابقة، وعلقت على كل حدث منها منفصلا في خطبة مستقلة، وما تكلمت إلا بالدليل من الكتاب والسنة والإجماع بفهم سلف الأمة، وما كان منها له علاقة بغيره بينت ذلك وفصلته تفصيلا. وظهر من خلال هذه الخطب ما عليه الإخوان المسلمون الخوان المسلمون من ضلال مبين وخيانة عظمى، خانوا فيها العباد والبلاد، وخانوا فيها الله ورسوله، وسعوا إلى تأليب الدول الكافرة وتنفيرها واستثارتها على الحكومة والبلاد المصرية للحفاظ على حكمهم وبقائهم في السلطة حتى كرههم الجميع، ولو تطلب ذلك من فعلهم واستلزم أن تحتل البلاد من قبل الدول الغربية الكافرة وحلف الناتو والصهيوصليبي، حتى يصبح الاحتلال للعباد والبلاد من خلال حلف الصهيو أمريكي إخواني، فعلم الصغير والكبير والقاصي والداني عدم ولاء الإخوان لمصر ولا لشعبهم، وإنما ولاؤهم وبراؤهم للجماعة الخائنة في شتى أنحاء العالم. فهم ليسوا منا وهم غيرنا، ونحن غيرهم وغيرهم، ومن كان معهم فليس منا، كما علم العالم أجمع دموية وإرهابية الإخوان المسلمين، وأنها جماعة الأم للإرهاب، وأنه ما وجدت جماعة إرهابية في العالم إلا وهي منبثقة ونابعة من جماعة الإخوان. وأعظم إرهابي على مستوى العالم الآن هو أيمن الظواهري المصري، كان من جماعة الإخوان التي أسسها حسن البنا، ثم طور فكرها التكفيري الكبير سيد قطب، فهم أصحاب لحى تقطر دما وإرهابا. ثم بينت بعد ذلك الغطاء الشرعي الديني لما قامت به أجهزة الدولة والأمن فيها، بداية من خلع الرئيس الإخواني الخائن، ثم فض الاعتصام، ثم ما يحدث في سيناء وما يقوم به الجيش المصري الأبي حفظه الله في القضاء على الإرهاب والمعتدين الخوارج الجدد في هذا العصر شر الخلق والخليق، كما قام بذلك وحاربهم من قبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكما نقل ابن قدامة: ما فرح علي بن أبي طالب بأمر فعله في خلافته فرحه بالقضاء على الخوارج. رواه البخاري في صحيحه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى الخوارج شرار الخلق، لأنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. روى الشيخان في صحيحهما من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الخوارج وصفتهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذه جماعة حماس المجرمة تركت اليهود وعدت لتقتل المسلمين المصريين الأبرياء، وهم يفطرون من يوم حار في شهر رمضان، وتوالى أمرهم الخائن الدموي، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فهم يستحلون من المسلمين ما لا يستحلونه من الكفار الأصليين. وقام ذلك المعتقد عندهم على أصل ضال مجرم، وهو تكفير المسلمين. فلما سئل رموز هذه الجماعات التكفيرية قالوا: نحن نرى الشعوب الإسلامية حكاما ومحكومين كفارا مرتدين، فيجب البدء بهم قبل محاربة اليهود وبقية الكفار، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فانظر إلى هذا الفكر الشيطاني الإبليسي، أي ابدأوا بمن هم أقرب إليكم بجواركم من هم في بلدكم ووطنكم من المسلمين، لأنهم كفار، قبل الكفار البعيدين في المكان، لأن الآخرين أهل كتاب، أما هؤلاء فمرتدون عن دين الإسلام. ألا شاهت الوجوه وقبحت هذه العقول الإبليسية. هذه هي ثمرة الفكر الشيطاني التكفيري الذي زرعه سيد قطب في نفوس الإخوان ومن تفرع منهم من الجماعات. فإن كل من كان على الساحة وعلى القنوات الفضائية من شيوخ الضلال قطبيون تكفيريون لا ينبغي أن يتكلموا في دين الله. قال سيد قطب: ولو أخفى بعضهم هذا. قال سيد قطب كما في كتابه المدمر الظلال ومن بعده معالم في الطريق: قنابل موقوتة قد تفجرت في قلوب المسلمين فشوهت معتقدهم وفطرتهم السليمة. في كتاب الظلال ظلال القرآن هو يفسر كتاب الله هذا التفسير الشيطاني. هذا الكتاب الذي ما ينبغي أن يكون في مكتبات المسلمين، بل لابد من سحب وحرق كل كتب لسيد قطب وأخيه محمد قطب أو كل من تدين بفكرهما، فبسبب هذا الفكر يحدث التقتيل والتفجير الآن في كل مكان. أمن الظواهر تشرب قلبه وكان معجبا إعجابا شديدا بكتب سيد قطب. قال: هذا الهالك في ظلال القرآن قد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونقصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منهم يردد على المآذن لا إله إلا الله هذا يكفر حتى هؤلاء الذين يخرجون على المنابر ويقولون لا إله إلا الله ويؤذنون الأذان ويقولون لا إله إلا الله. قال: هم كفار لا يدرون معنى الكلمة. قد ارتدت البشرية عند هذا الضال. قال: دون أن يدرك مدلولها ودون أن يعني هذا المدلول وهو يرددها ودون أن يرفض شرعية الحاكمية التي يدعيها العباد لأنفسهم. إلا أن البشرية عادت إلى الجاهلية وارتدت عن لا إله إلا الله، فأعطت لهؤلاء العباد خصائص الألوهية، لم تعد توحد الله وتخلصه الولاء. البشرية بجملتها ارتدت بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن، يرددها ويكررها ليبين أنه يقصد، بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع. وهؤلاء أثقل وأشد عذابا يوم القيامة لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد. ربنا بين على نساء لنبيه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قلت: وله طمات كبرى في هذا الكتاب المضلل الذي حوى المعتقدات الفاسدة التي عليها تقوم التفجيرات والتقتيل اليوم في مصر وسيناء وسائر الدول العربية. ومن بعد هذا الكتاب معالم في الطريق وهو مستخلص من كتاب الظلال. فسيد قطب هو الذي سن هذه السنة الشيطانية في الأم، وعليه وزر من مات وذبح في هذه التفجيرات المجرمة التي تحدث كل يوم في سيناء وفي غيرها. ثم يخرج التكفيري المتخفي الكذاب الأشر صاحب قناة النقمة ليقول: وقد سمعته بنفسي، أنا أتقرب إلى الله بحبي لسيد قطب. فهذا هو محمد قبحان، محمد حسان، الحزبي التكفيري المتخفي في لباس رجل الدين الحنون على شعبه، وهو عليهم وبال وأذى مستشر عريض. وهذا حال كل من معه من القطبيين إخوانه في القنوات الفضائية. فإذا خرج أهل السنة ليبينوا حقيقة هؤلاء للناس غضب الكثير من الناس ويأبون إلا محبة هؤلاء، حتى مسهم وجه من قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهذا إشراك مع الله يعذرون فيه بجهلهم، فهم مسلمون قاضهم الجهل والهوى لمخالفة الله ورسوله وعليه. فلقد تعين على أولياء الأمور لزام حرق كل كتاب لسيد قطب وللفكر التكفيري عموم في مصر بل وفي العالم أجمع بسبب كل هذا البلاء الذي نحن فيه الآن. لذلك قد بينت فيما بينت في هذه الخطب ضرورة التعلم الشرعي الصحيح وأثره في الفتن والتفجير سلبا وإيجابا. أغفلوا عن قول الإمام مالك: إن كان هناك 99 وجها لحمل المسلم على الكفر ووجها لحمله على الإيمان لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم. وقد قدمت المعذرة إلى الله، وقد قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقال: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن يجد له وليا مرشدا. أي من يهديه الله لن يستطيع أحد أن يضله، ومن أضله الله فلن تجد له مرشدا يرشده إلى الحق بعد أن أعرض عنه. لذلك قال تعالى في نفس السورة بعد هذه الآية بآيات: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهؤلاء المؤيدون لرموز الضلال والتكفير نوعان: النوع الأول وهو معظم الناس لا يعلمون حقيقة هذه الرموز فخدعوا فيه، فإذا علموا رجعوا لنقاء فطرتهم. والنوع الثاني المعاند الجهول المتكبر الذي يعلم ويتكبر على الرجوع حتى لا يقال قد رجع إلى قول فلان، وهو يكره فلانا ويبغضه في الشيطان لا في الله. وقد قال تعالى لهؤلاء الذين يعظون من لم يرجع: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ولقد قدمت المعذرة وأكملتها وأكدت عليها وكررتها رغبة في هداية المسلمين إلى سبيل المؤمنين. فلقد قال تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. بل أقول إن كل من عاداني في هذا المكان لأني أسب حسان والإخوان وأمثاله فهو ضال مبتدع مضل، وكل من عاداني في هذا المكان بهذا السبب وإني أتقرب إلى الله ببغضهم وهم لا يثابون على بغضهم لي ولله الحمد، لأن الذي يبغض من يسب الإخوان ويكرههم فهو ضال منحرف عن صراط الله المستقيم. والمعاند للرجوع إلى الحق الغاضب لأهل البدع والضلال فهو منهم، لأن ولاءه وبراءه وحبه وبغضه من أجلهم فهو منهم. قد أمرنا بالإجماع بالإغلاظ على هؤلاء. قال الإمام شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث ناقلا إجماعات الصحابة في معتقد أهل السنة والجماعة، واسمع بقلبك، قال: ويتحابون في الله ويتباغضون فيه، ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، ويجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات، ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالأذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. ويكفي ما جرت من هذا المعتقد التكفيري الذي كان على إثره وبسببه التقتيل والتفجير في سيناء وفي ربوع مصر الآمنة. وفيه أنزل الله جل وعلا قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقدهم جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بل أجمعوا عليها كلها، واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منه ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله بمجانبتهم ومهاجرتهم. قلت: فكل ما سمعتموه أجمع عليه الصحابة والسلف الكرام، لا كرامة لمبتدع عند الله ورسوله ولو وصل قول أهل السنة في المبتدعين إلى المسلمين في وجوب التنفير منه وبغضهم وإذلالهم وإقصائهم ما حدث للأمة ولمصر ما حدث وما يحدث الآن، لأنه كله من جراء فكر المبتدعين التكفيريين المجرمين. كل هذا الإرهاب من عدم التصدي العلمي السلفي الحق لدعوة المبتدعين، سلفية الصحابة والأئمة لا السلفية المزورة الكاذبة كما في حزب الزور وغيره. وأقول إن كل هذه الدماء وهذا الإرهاب وهذا التقتيل والتفجير والتحريق والتخريب لكفيل لإيقاظ كل من كان غافلا من غفلته وإرجاع كل مائل عن الحق وعن المنهج وإفاقة كل متكبر إلى رشده. فإن لم يكن ذلك كذلك فكبروا عليهم أربعة فلن يهتدوا إذن أبدا إلا أن يشاء الله شيئا. قال الشاطبي في كتابه الفذ الاعتصام: حين تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزينها في قلوب العوام كالإخوان وغيرهم، ومن لا علم عنده تزينها عند من لا علم عندهم، فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس وهم من شياطين الإنس. فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدع والضلال ونسبتهم إلى الفرق إذا قامت الشهود على أنهم منهم. فمثل هؤلاء لا بد من ذكرهم والتشريد بهم، لأن ما يعود على المسلمين من ضررهم إذا تركوه أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير منهم إذا كان سبب ترك التعيين هو الخوف من التفرق والعداوة. قلت: انظر إلى قوله لأن ما يعود على المسلمين من ضررهم إذا تركوا أعظم في الضرر. فلما ترك دعاة الفتنة الكلام على الإخوان وبيان إجرامهم وضلالهم وتكفيرهم لأنهم منهم، حرقت البلاد والعباد وفجرت البلاد من الخوان المسلمين. فنحن مأمورون بالكتاب والسنة بتسفيه الإخوان ومن ناصرهم ومن عاونهم ونبغضهم ونسخر منهم. ثم يخرج المتعصبون الذين يقطعهم الجهل تقطيعا، الذين يقولون: شلت أيادي الشرطة والجيش، بل شلت أيديكم. خرجوا ليرفعوا علي قضية لأنني أسخر من الإخوان وممن كان معهم في اعتصام رابعة. وأنا أقول لكم: لو كنتم رجالا فافعلوها حتى يكون ذلك منكم دليلا على أنكم منهم فيريحنا الله منكم، وإلا فأنا على استعداد لذكركم بالاسم واحدا واحدا على هذا المنبر ليحذركم الناس. ومعنى كلام الشاطبي رحمه الله أن ضرر الجماعات البدعية الضالة الخوارج في هذا العصر من الإخوان والجماعات الإسلامية وجماعة الجهاد في سيناء وكرداسة وفي غيرها، هؤلاء التكفيريون الذين حرقوا مدينة المنيا بأسرها وغيرهم ومن عاونهم وشايعهم، إن ضررهم على المسلمين كضرر إبليس وهم من شياطين الإنس. فلا بد من إذلالهم والاستهزاء بهم وتحقيرهم والتشريد بهم لعظم المصائب التي مست الأمة منهم. لقد أصبح صاحب اللحية اليوم أمام معظم المصريين قنبلة موقوتة على استعداد أن تنفجر في أي وقت وفي أي مكان. فأينما حل صاحب اللحية في مكان رجفت منه القلوب وخافه الناس وتجنبوه وصار منبوذا مكروها مطرودا. من ماذا؟ من فعل هؤلاء الخوان المسلمين عندما ربطوا أمام الرأي العالمي اللحية والنقاب والإسلام بالدماء والغدر والخيانة. ألا عليهم من الله ما يستحقون. ثم يخرج المتعصبون الجهل الذين يقطعهم الجهل تقطيع لينحازوا إلى هؤلاء. فالمرء مع من أحب ويحشر مع من أحب، فهنيئا لكم. فأصبح العبء ثقيلا على أصحاب اللحى الطيبة المباركة، وما كان ذلك كذلك إلا من سفه هؤلاء. فأصبح العبء ثقيلا على أصحاب اللحى الطيبة المباركة حتى يدرك الناس الفرق بين لحية إرهابية ولحية سنية تبتغي وجه الله والدار الآخرة ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. والله عز وجل يتولى أولياءهم ويجعل لهم مخرجا من كل ما ألم بهم، وهو سبحانه الجبار المتكبر العزيز الحكيم ذو القوة المتين القادر على فضح وإظهار شأن اللحى الدموية المخربة للعمار الساعية إلى الدمار المفسدة في الأرض بعد إصلاحها الراغبة إلى هلاكها. فاصدق الله يصدق وتوكل على الله فهو حسب المؤمنين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن هذه المفاسد العظام كان منهج أهل السنة والجماعة في وجوب فضح أهل الضلال وتسليط الضوء عليهم ليعلمهم الناس أجمعون. ولكل هذا كنت دائما أسفه دعاة الضلال في القنوات الفضائية، وكان الكثير لا يقبل كلامي ثم قبلوه لما رأوا الهلاك والشر. روى مسلم في صحيحه في المقدمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. كنت أحذر من هؤلاء الدجالين. ثم ظهر مآل أمرهم وعاقبة شأنهم، فأقول أليس هذا بكاف لأن تثقوا في رأيي وكلامي وتوفروا على أنفسكم الجهد والوقت؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، أي إجماع على بيان ضلالهم حتى لا يضل الناس. لذلك قال النووي في شرحه لمسلم: بل واجب بالاتفاق للضرورة الداعية لصيانة الشريعة المكرمة، وليس من الغيبة المحرمة، بل هو من النصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ولم يزل فضلاء الأمة وأخيارهم وأهل الورع منهم يفعلون ذلك. ومعنى كلامهم أن فضلاء الأمة وخيارهم من العلماء من السلف كانوا يطعنون في دعاة الضلالة حتى تصان الشريعة من شرورهم. فهل هناك شر حل بالأمة كالشر الناتج من الإخوان الآن؟ والمعنى المراد من كلامه أيضا، أنه قد أجمعت الأمة على ضرورة الرد والبيان لفساد الفرق الضال وتوضيح منهجهم الفاسد وذكر ذلك للمسلمين لصيانة الشريعة المكرمة. فكان من صيانة الشريعة أن تبين هؤلاء الذين يفسدون في الأرض باسم الدين، لأنه لو سكت الناس ولم يبينوا لظن المسلمون أن ما يقوم به هذه الفرق الضالة من الدين والإسلام، وهم أبعد ما يكون عن ذلك. لذلك لما كنا نتكلم في هؤلاء الضلال من دعاة الفتن المهيجة والقنوات المهيجة يقولون: كيف تقول في فلان كذا؟ هو لا يعلم أن فلان رأس من رؤوس الضلال، بسبب تقصير جل الدعاة في تبيين ضلال هؤلاء. لذلك بيّن النووي أن هذا البيان إنما يقوم به فضلاء الأمة وخيار الأمة وأهل الورع والتقوى، الورع الذي يترك الحلال الذي قد يكون في شبهة مخافة أن يقع في الحرام. فأهل الورع كانوا يسفهون ويسبون على الملأ وعلى رؤوس الأشهاد وعلى المنابر دعاة الفتنة والضلالة صيانة للشريعة، وهم خيار الأمة وأهل الورع والتقوى منها. فيا ليت المغيبون يعلمون. قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله في كتابه البدعة: ما زال أهل السنة والجماعة يردون على المبتدعة وينكرون عليهم بدعهم ويمنعونهم من مزاولتها. منهجهم في ذلك مبني على الكتاب والسنة، وهو المنهج المفحم، حيث يردون شبه المبتدعة وينقضونها ويستدلون بالكتاب والسنة على وجوب التمسك بالسنن والنهي عن البدع والمحدثات، وقد ألفوا المؤلفات الكثيرة في ذلك، وردوا في كتب العقائد على الشيعة والخوارج والجهمية والمعتزلة والأشاعرة في مقالاتهم المبتدعة في أصول الإيمان والعقيدة، وألفوا كتبا خاصة في ذلك. ولا يزال علماء المسلمين والحمد لله ينكرون البدع ويردون على المبتدعة من خلال الصحف والمجلات والإذاعات وخطب الجمع والندوات والمحاضرات، مما له كبير الأثر في توعية المسلمين والقضاء على البدع وقمع المبتدعين. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام علماء الأمة. وما زال المغيبون يقولون أنتم تطعمون في العلماء. أي علماء هداكم الله وبهم خربت الأمة وهلكت العباد والبلاد وفسد الحرث والنسل؟ والعجيب أن كل هؤلاء الذين يتكلمون في دين الله ما علمنا عنهم أنهم مهتمون بطلب العلم، أو أنهم يجتهدون في تعليم أنفسهم ما لا يسع المسلم جهله، أو أنهم يحضرون للعلماء، أو أنهم قد تخرجوا من كلية أو معهد شرعي، بل كلهم ذو لسان جهول، لا لسان سؤول ليتعلم العلم المأمول. أقول لهم اخسأوا فلا تعدوا قدركم حتى تتعلموا وتعلموا منهج أهل السنة والجماعة، وتعرفوا الفرق بين السنة والبدعة، وحتى يشهد لكم بطلب العلم. ثم بعدها تمكثوا 10 سنين تنصتون للعلماء، ثم إن شئتم تكلمتم، ولكن بعد أن تعرضوا كلامكم بعد 10 سنوات على العلماء، ثم إن شئتم تكلمتم، فإن قالوا لكم تكلموا فتكلموا، وإلا فالزموا الصمت الجميل حتى لا تفضحوا أنفسكم. قد أصبح من العلامات المميزة للجهلاء وللمبتدعة مناصرة الإخوان المفسدين، فخذوها مني واضحة نقية، وطهروا قلوبكم من المخادعين المتاجرين بدين الله. علمني الله وإياكم العلم النافع، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. نسأل الله جل وعلا أن يولي على الأمة من العلماء والحكام من يقودهم بكتاب الله وسنة نبيه، إنه على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجتنا فأجب سؤلنا، وتعلم ما عندنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا، حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب لنا، وردنا بقضائك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تنولنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. ولا حول ولا قوة إلا بالله.